السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بصفاء عقل وانشراح صدر وسلامة قلب. ما زال الحديث عن بلاد الأفراح والأتراح، بلاد السعادة والشقاوة، وعن أهل كل منهم، فنسأل الله أن يسددنا وإياكم بما فيه خير. تكلمنا امبارح عن ليه إحنا نتكلم عن الجنة، وليه نتكلم عن الدار الآخرة والمنازل التي يعني سنقارن بين أهل كل منهم. وتكلمنا عن الجنة، يعني أعتقد أن الكلام واضح. أما بالنسبة للنار، لماذا سنتكلم عنها أيضا ونقارن بينها وبين الجنة؟ لأن النار خلقها الله رحمة يخوف بها عباده، أجرنا الله وإياكم منها، كما يقول سفيان. سفيان يقول: خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده. اللي بيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على النار، يخرج من رأفة الله ورحمته ووده أنه عرفك على النار. طيب ليه؟ لأن الوحي كأنه يقول لك: هذه النار لا تليق بك، هذه النار التي وصفناها لك لا تليق بك أيها المكرم، فلا يليق بك إلا الجنة. فلذلك خوفك الله سبحانه وتعالى النار رحمة منه بك سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. عمارة ابن حرب، واحد بيقول له: كيف أصبحت؟ قال: إن نجوت من النار فأنا بخير. فالكل كان مركز جدا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الواحد استحضر هذا الأمر، وسبحان الله، الله يعني قدم بين دخول الجنة أننا سنمر على النار وسنرى النار عندما نمر على الصراط، وتكون النار تحتنا. الإنسان هو بيمر على الصراط، هذا الصراط جسر فوق النار. الناجي من على الصراط لا يرى إلا الجنة. فنسأل الله أن ينجينا. الصراط ده حاجة صعبة، ييسرها الله سبحانه وتعالى بأعمالك في الدنيا وسرعة الأعمال، فعلى حسب السرعة هنا تكون السرعة هناك، وعلى حسب نور القلب هنا يكون ثم النور هناك. فالواحد مهم ان يستحضر الخوف، لان في قلوب لا يحركها الا الخوف من الله سبحانه وتعالى، ان في قسوة في القلب. احيانا القلب ده محتاج ان يفوق شوية، فيشم العبد ده مع رائحة المعصية، يشم رائحة النار، رائحة جهنم، يرى حروف كلمة المعصية تشتعل لهبة، عم يشوف كلمة زنا، خمر، سجاير، مخدرات، يبقى شايف النار. فالاستحضار ده مهم. الأنبياء كانوا بيقولوا لهم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالمعنى ده مهم، وإن الخوف يكون صحي يا جماعة، مش الخوف المرضي، لا الخوف المقعد ولا الخوف الذي يجعلك متواكل، المقعد عن العمل ويجيب لك إحباط وقنوط، أو الخوف اللي يخليك يعني كأن الدين ده دين إرجاء وخلاص، اعمل ما بدا لك وما تخافش. لا، ليس الخائف كما يقول إسحاق بن خلف من يبكي ويمسح عينيه وهو مرتكب المعاصي، إنما الخائف الذي ترك الذنوب خوفا من ربه. العاصي ده اللي بيخاف، مين اللي بيخاف ونقدر عليه نقول إن ده فعلا إنسان بيخاف؟ اللي بيسيب الذنب، بيحاول يتخفى. أما اللي مكمل ويقول لك ربك رحيم، ربك مش عارف إيه، لا ده بيهزر. هذا ليس إحسان للعمل، ولكن هذا إطالة للأمل. أعفانا الله وإياكم. نعود إلى الجنة ثم نقارن بين الجنة والنار، بين مشاهد هؤلاء ولذائذ هؤلاء الحسية، وعافانا الله وإياكم عقوبات هؤلاء الحسية. أول مشهد من مشاهد الجنة يراه الإنسان، أول مشهد من مشاهد النعيم، هو اللي احنا اتكلمنا عنه، إن الإنسان إذا كان في انقطاع عن الدنيا يجد إيه؟ يجد الملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. يبقى ده أول حاجة حضرتك هتشوفها إن شاء الله، من أوائل ما ترى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. من الحاجات اللي هنتكلم فيها إن البعض يكون عنده الجنة دي عبارة عن شجر وأكل وشرب وخلاص وحور عين وخلاص. لا، الجنة أبعد من كده بكتير، وأبرك من كده وأكثر من كده. أول حاجة إن هي فيها ملذات جسدية مادية، لذات جسدية ومادية. تعال نقول بعض الأمثلة. أول لذة وأول متعة هي متعة الخلود. متعة الخلود، بعض حس إن ديت ممكن ما تكونش متعة. لا والله، ده نعيم، نعيم سرمدي رائع. أحيانا تكون أنت في وقت السعادة كده ومسافر، وبعدين إيه، تقول الله المستعان الرحلة خلصت بسرعة. طب مسافر المدينة مثلا، فشركة السياحة تقول لك 4 أيام، بعد ما الأربع أيام بتخلص تلاقي إيه، متضايق قوي وقاعد مال، يعني زعلان إنك هتسيب المدينة. ليه؟ لأن السعادة هتخلص والمتعة دي هتخلص، لكن الجنة المتعة بتاعتها أبدية. ولذلك شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. الموت حاجة معنوية أنت مش عارفها شايفها، الله سبحانه وتعالى يقلب، والذي يقول للشيء كن فيكون، فيقلب هذا الأمر اللي هو الحس المعنوي ده يكون حاجة محسوسة، فيظهر في صورة محسوسة. الموت ده بقى يظهر في صورة محسوسة زي الكبش كده، ويقف على سور بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يبصوا فوق كده، ويقال يا أهل النار، فيشرئبون. ثم يقول لهم هل تعرفون، يقال لهم هل تعرفون هذا، تعرفين مين ده؟ فالكل هيقول نعم. ليه؟ لأن الكل داؤه، فالكل عارفه هذا الموت. يقول النبي فيضجع ويذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. سيدة عائشة بتقول على الحديث ده كلمة اللي يفهمها ويعيش بيها يا. تقول عائشة فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا بعد ما يسمعوا إيه؟ خلود بلا موت. أول ما يسمعوا الجملة دي انتهى بقى. الله أكبر. بتقول لو في حد، لو أهل الجنة ربنا قضى إن هم ما يموتوش تاني كانوا هيموتوا من الفرح. ولو أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا طرحا، كانوا هيموتوا من الحزن والغم يا ربي. شوفوا سبحان الله، دول فين ودول فين؟ وهم يعني يعيش المعنى ده ويفهم يعني ايه الخلود، وان يشوف ان اهل النار لا يزال في رجاء الفرج حتى يذبح الموت، يمكن نعدي لغاية ما الموت يذبح، حينئذ يقع منهم اليأس وتعظم عليهم الحسرة. ليه؟ لأن خلاص. عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام مر على كثيب من رمل، يعني كم رمل كده، فبص عليه فعيط بكى، فبيقول له واحد: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ عشان تعرفوا الناس دي كانت دايما عايشة على تفكير، يعني يهزر ويضحك وبتاع، لكن دايما بيفكر في حاجة تانية. بيقول له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت أهل النار، فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد يمدون إليه أعناقهم، ولكنه الخلود أبدا. والله يا جماعة الناس دي كانت لازم تكون صحابة، لأن الناس دي عايشة أوي أوي. شوف التفكير فين، شاف كوم رملة ضرب على طول، قال: يا الرملة دي فيها عدد قد ايه؟ وبعدين افتكر النار وان الناس هيكونوا خالدين فيها، فبيقول: لو كانوا مخلدين في النار بعدد الرمل ده كان ليهم امد، يمكن متعلقين بحاجة يقول لك يلا بعد 1000 سنة هنعدي، لكنه الخلود ابدا. عشان كده شكى عامل لعمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، يعني واحد راح يشتكي كده، فبعت لعمر، فعمر كتب له ايه: يا اخي اذكرك طول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد، واياك ان ينصرف بك من عند الله فيكون اخر العهد وانقطاع الرجاء. الرجل لما قرأ الكتاب جري على عمر بن العزيز، فبيقول له: انت ايه اللي جابك؟ قال له: ايه اللي جابني؟ خلعت قلبي بكتابك، والله لا اعود الى ولاية ابدا حتى القى الله. بيقول له: هو اللي انت عملته ده، انت خلعت قلبي. وده تفسير الحسن البصري في قوله تعالى: ان عذابها كان غراما، الغرام الذي لا يفارق صاحبه، كل عذاب يفارقه صاحبه فليس بغرام. أما الغرام ده سبحان الله ربنا يلطف بينا والله. فمن نعيم أهل الجنة نعيم يا جماعة الخلود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى أول نداء أول ما يخشوا الجنة، يسمعوا كده ينادى أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ليس أصلا الناس كلها هي عايشة ليه؟ قاعدة ما يروح الجيم وياخد مش عارف ايه فيتامين، ومش عارف ياخد أدوية، وعاوز ياخد المصل واللقاح كله عشان ايه؟ عشان يعيش أطول فترة ممكنة، وكمان إن جسمه يكون كويس، وكمان إن دايما حاسس إن هو شباب كده، وكمان إن دايما حاسس بالنعيم كده والدنيا ايه مترفعة، صح؟ أهل الجنة أول ما يخشوا الجنة يسمعوا على بابها كده: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. 2: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا في أطباء ولا في دواء ضغط ولا في دواء سكر ولا في لقاح ولا في أوبئة ولا في خلاص ما تخافش. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، عمرك ما في يوم من الأيام هتكون عجوز، ولا عمرك هتتحرج يعني واحد يقول لك سنك قد إيه ودنك إيه، يعني تقولي له يعني 32 وكسر، يجي واحد يقول لك ايه ماما انت عندك 39، تقول له: يا ابني انا اقصد وكسر دي يعني 32 وحوالي 70 شهر يعني. وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تيأسوا ابدا، ولا فلا تبأسوا ابدا، يا عاد في بؤس ولا في عد يأس ولا في عد سن كبير ولا في مرض ولا في موت. فتأملوا بقى دوام البقاء في الجنة في صفاء لا كدر فيه، لذات لا انقطاع وفرح لا ينتهي. ميزة الجنة من باب التقريب المثال ليس أكثر، عارفين الموج كل موجة أحلى من اللي بعدها، كل شوية تقول استنى استنى الموجة دي، استنى استنى نشوف الموجة دي، طب نبص على الموجة دي، طب نبص على الموجة دي، النعيم متجدد. عشان كده لا يبغون عنها حولا، ما تقدرش تغمض عينيك، لأن النعيم الثابت قد يؤلف، لكن النعيم التاني لا، النعيم متجدد سبحان الله. ففي فرح لا ينتهي، بلوغ كل ما تتمناه النفس والاغتراف منه من غير زوال لي أبدا. خلود يا جماعة أقصى درجات النعيم. عارف يعني من الخلود إنك دائما يعني هدنك على طول ترى الله سبحانه وتعالى، كل جمعة يبقى فيه سوق وتسمع كلام الله وترى الله. وده إمتى؟ مرة واحدة في الجنة، مرتين، خلود بلا انقطاع. فكده ربنا قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحيوان يعني الحياة إنك هتتنعم فيها، الحياة المستمرة، الحياة الثابتة. فنسأل الله أن يمن علي وعليكم. الجنة يعني إنك تودع التعب، الجنة إن ما عادش فيه تعب بقى خلاص. وأزلفت الجنة للمتقين، فيا بقى أنتوا تعبتوا كتير قوي وقربتوا كتير، أنا اللي أقرب بقى، هتبدأ الجنة تقرب منك، يا اللي قربت كتير واللي قربت كتير في حياتك، حتى الفواكه وحتى النعيم. وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان. ابن عباس يقول تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا، لا يرد يده بعد ولا شوك. ولك لا في شوك ولا في بعد. عاوز تاكل وانت نايم ماشي، وانت واقعد ماشي، وانت واقف ماشي، جنى الجنتين دان. فالثمار بتاعت الجنة دانية إلى أفواه أصحابها، ياخدوها بقى سبحان الله ألوان من النعيم. إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. وداعا للتعب، النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة، وداعا للتعب لا ينام أهل الجنة. وده احنا بنلاقيه في الدنيا، تلاقي الأولاد عم بيروحوا لستهم يوم بيسهروا طول الليل ومش عايزين يناموا صح، ويجي لك كده عاملين زي الفراخ الدايخه كده تعبانين، ما انا ايه في ما نمناش امبارح، طيب ليه ما نمتش؟ لانه كان فرحان عند جدته فمش عاوز يضيع اللقطه صح. تلاقي نفس الكلام انت مسافر وقاعد مثلا في رحله، قاعدين 48 ساعه واخدين فيلا وخلاص وراجعين، فتلاقي نفسك ما نمتش وتيجي يناموا لك احنا جايين ننام ولا ايه يلا يا شباب، فتلاقيهم بيصحوا كتير ويلعبوا كتير ويعملوا كتير، مش عاوز ينام صح. ليه؟ مش قادر يغمض عينيه، المتعه مش عاوز يضيعها. الجنه بقى فيها نعيم، الله الذي صنع هذا النعيم وغرس كرامتهم بيده يعلم ان هذا النعيم لن تستطيع نفس أن تتلذذ به إلا بذهاب النوم. عشان كده فطر أهل الجنة ألا نوم، مش هتناموا. هذا شيخ بس أنا بحب النوم، أنا والله عظيم بستمتع، أنا بحس إن النوم ده أنا متجوزة النوم، نفسي كده النوم ده يبقى شخص واتجوزه ونعمل عرس كده وبتاع ويسبونا مع بعض. سيبك بقى من الجسد إيه البالي ده بتاع الدنيا والتفكير ده، ما انت بتنام عشان هروبا من مشاكلك، الهروب للامام، لكن عما تلاقي النعيم خلاص لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وداعا للتعب. فالواحد عما يستحضر ان الجنة ما فيهاش تعب يقولك لا. وهختم ان انا اقولك بس يعني عديك نفحة نفحة لآخر واحد يخش، وهكلمك على آخر واحد، هو آخر واحد يخش وآخر واحد يطلع. يقول النبي: إن أدنى أهل الجنة منزلا رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. راجل كان يتعذب، راجل مات على التوحيد وهيدخل الجنة، بس كانت مشاكله كتير فدخل النار يتحاسب عليها. فهو أدنى أهل الجنة وهو جوه في النار يبص كده على الجنة من بعيد فيمثل له فيشوفها. وبعدين لكن قبل الجنة، قبل الجنة يشوف شجرة ذات ظل، فيقول لي ربنا إيه وهو بيتعذب وفي النار؟ يقول يا رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. يشوف يعني سبحان الله. كنا في عزة في جنازة، نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين، من يومين ثلاثة كده، الأيام بقى اللي كانت درجة الحرارة شدت فيها قوي دي. فإحنا في الجنازة فلاحظت إن في ناس قاعدة بتدور على الظل بتاع أي شجرة، أي شجرة ضيعة خلصانة مفيهاش أي ثمار، المهم في أي ظلة. ولقيت شجرة كده هلكانة وحوالي يمكن 30 واحد تحتها، ونسيوا إن في كورونا ونسيوا كل حاجة، أهم حاجة الظل. قلت سبحان الله، أهو الراجل ده عم يدخل النار يشوف شجرة فيقول لي ربنا إيه؟ يا رب الشجرة دي برا النار، فيقول له قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. فالله يقول: هل عسيت أن تسألني غيره؟ أنت هتسألني حاجة تانية؟ يقول: لا وعزتك. فيقدمه الله سبحانه وتعالى إليه فيقف هناك، وهو بقى هناك كده والحمد لله، وبص بقى على النار وبعد عنها، فمثلت له شجرة، يعني في شجرة ظهرت لي ذات ظل وثمر. الشجرة الأولى ما كانش فيها ثمار. فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمارها. يا ربي. فقال الله: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزة. فيقدمه الله سبحانه وتعالى إليها، وهو هناك تظهر حاجة تانية، يمثل الله سبحانه وتعالى له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء. فيقول: يا رب أقرب من الشجرة دي عشان آكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول: هل عسيت إن فعلت لك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه. شوف يا جماعة، أنت هتشوفه، هو لسه ما شافش الجنة، خلي بالكم، ده هو شايف شجر بره الجنة، شجر بره الجنة وبين النار وبين الجنة. الله يعذر من يرى هذا الشجر انه يعد الله ويخلف في الوعد، ربنا يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. يعني يقبل منك انك ترجع في وعودك وتضربها عرض الحائط، يقبل ويعذرك في هذا الرجوع. فيقدمه الله سبحانه وتعالى، وهو بقى هناك إذ هو يرى باب الجنة. يا على باب الجنة، عم نيجي نتكلم على أبواب الجنة. والله العظيم أقسم بالله، لو إنك تترك الذنوب وتترك الذنوب، إنك تسارع في الطاعات، لو ما كانش ليها أي حاجة إلا إنك هتقف قدام باب الجنة بس، أقسم بالله العلي العظيم لكان ثوابا وأجرا في غاية العجب العجاب المدهش لك. بس إن احنا هنسيبك على الباب. المهم صاحبنا ده يشوف باب الجنة فيقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلها، خاصة عما يسمع الصوت بتاعهم. ياه، في ناس جوه وانت بره، شعور وحش قوي. فيقدمه الله سبحانه وتعالى فيرى الجنة وما فيها، فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيدخل الجنة. فإذا دخل الجنة قال الله سبحانه وتعالى، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده لو يدخل يقول هذا لي، فيقول الله له تمنى، شوف انت عاوز، فيتمنى ويتمنى، ويذكره الله جل جلاله، يقول له سل من كذا وكذا، سل من كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخله الله الجنة فيدخل عليه زوجتان من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول با، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، أنا أعلى واحد في العالم، وده مسكين ده أقل واحد في العالم. ابن مسعود يقول إن هذا الرجل سيظل يسأل ويسأل ويجاب ويجاب حتى يسكت حياء من كرم الله. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: قد سألتك حتى استحييتك. فيقول جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ شوف أنت هتسيب إيه وهتضيع إيه، أو هتدنك مكمل في المكان اللي أنت فيه. شوفوا يا جماعة أنتم ممكن تروحوا فين لو بعدتوا عن ربنا. إذا كان أوحش واحد وأبعد واحد وآخر واحد وأدنى واحد بيتقاله كده، بيقول له: انت ترضى ان يكون لك مثل الدنيا من يوم ما خلقتها الى يوم ان افنيتها وعشرة اضعاف؟ فيقول له: انت عارف يعني ايه؟ يعني مش هياخد قد مصر بس، ولا قارة افريقيا، ولا معها اوروبا، ولا معها امريكا، ولا معها القار. يا جماعة الدنيا، الدنيا دي يعني حط المجرات معاها، وحط المجرة اللي بعيدة عنك ألف مليون سنة دي، وحط وحط وحط فيها، في الدنيا دي كلها بقى على بعضها كده، وعشرة أضعاف. درجة هو هيقول إيه؟ أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب جل وعلا ضحك يليق به وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. درجة ابن مسعود كان بيجي في عند الحديث ده ويضحك، ولهم تعرفوا أنا بضحك ليه؟ لأن النبي ضحك عند هذا الحديث. فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر. فيقول: ألحقني بالناس، أتبنى بس، يعني أدخل بس. فيدخل، فيقول له: ألحق الناس بالناس. فينطلق يرمل في الجنة، يعني يمال يمد ويتحرك يعني بين المشي والجري، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا. فيقال له: ارفع رأسك. فيقول لما يتقال له: مالك؟ ارفع رأسك. يقول: رأيت ربي، أو تراءى لي ربي. فيقولوا له إيه؟ إنما هو منزل من منازلك. الله يهديك، الله يهديك، ده أحد بيوتك. إيه ده يا جماعة؟ يا جماعة لكم أن تتخيلوا إن المسكن في الجنة يشتبه عند هؤلاء لدرجة هو ما شافش حاجة زيه، شاف حاجة، فقال لك إيه ده؟ يبقى ده ربنا بقى، ما هو الجمال ده عمره ما شفته، يبقى ده ربنا بقى. ليه؟ ياه، فشوف من الروعة، هو عمره ما خطر على بالهم ولا القصص دي كلها شافوها، فقال لك بس يبدل هو ده الله سبحانه وتعالى. يا ترى الرجل ده شاف ايه يا جماعة؟ حاولوا تتخيلوا كده وتسرحوا، الرجل ده هيكون شاف ايه عشان يقول اللفظ ده؟ الراجل ده يا جماعة شاف حاجة هبلته خلاص. زي واحد مرة في يوم من الأيام رأى الحور العين، قال: من يوم أن رأيت الحور العين في المنام لم أعد أرى أنثى على وجه الأرض. يقول حسيت النور قطع. سبحان الله، النور قطع. فيقول: رأيت ربي. فيقول له: إنما هو منزل من منازلك. ثم يأتي رجلا، فيجي راجل بس خلاص بقى طالما ده منزل والراجل ده، يبقى إيه بقى؟ يأتي رجل فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه إيه في إيه؟ قال: رأيت أنك ملك من الملائكة. يعني عاوز يحييه يعني. قال: إنما خازن من خزانك وعبد من عبيدك. الله يهديك، ده أنا بس يعني أنا الخدام، أنا العامل بتاع لي المكان هنا، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. طب بص بقى عشان اللخبطة، أنا معايا 1000 واحد الله يكرمك، المجموعة العمال دول كلهم شبهي، فأنت أظبط عشان ما تلخبطش الدنيا. فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر. قال: وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلافها ومفاتيحها منها، يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء. حاجات بقى بصوا يا جماعة يعني مروها كما جاءت، أنا مش عارف أشرح، ما عرفش أشرح الكلام ده أشرحه إزاي، هو يتساب كده بيتقال ويتساب. فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، وكل جوهرة تفضي إلى جوهرة غير لون الأخرى، وفي كل جوهرة سرر وأزواج ووصائل، يعني خدم لهن، أدناهن حوراء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآة. أنا مش عارف يعني إيه، مش هنعرف نشرح. إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. جمال يتجدد عكس الدنيا، الشكل بيقل كل شوية. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. ايه الجمال ده، انت ازددت قوي. وتقول له: وانت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: اشرف. فيشرف. فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه البصر. بص بقى عشان نظبط لك الدنيا، انت تقيس 3 متر من هنا و 4 متر من هنا، 4 متر ايه وبتاع، انت بالنسبة لمكانك حضرتك بقى ايه شايف الطريق ده 100 سنة تمشي، ده الحتة بتاعتك، ده مكانك. الله أكبر، سبحان الله. إذا كان أدنى أهل الجنة هو ده وضعه، ودول زوجاته اللي تحتهم حور عين، انت برضه هيبقى تحتك حور عين يعني خدم ليكي، يعني عشان التوتر اللي ممكن عند النساء. فسبحان الله، الواحد عم يجي يشوف الكلام ده، ده أدنى أهل الجنة. وشوفوا يا جماعة الراجل ده لما خرج من النار قال إيه: الحمد لله الذي نجاني منك. يا ترى كان فيها إيه؟ نسأل الله السلامة، ونسأل الله التسديد والتيسير. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الختام، لنرى هذه الكرامات وهذه العطايا. الخلاصة يعني، هل في حد عنده استعداد يخسر الموضوع ده؟ وطبعا إن شاء الله بإذن الله لن يكون أدنى أهل الجنة منكم، انتوا في منازل ان شاء الله تكونوا اعلى بكتير، لان ده اخر واحد واقل واحد، ده اقل واحد يا جماعه. انا عايز بس اتخيل، طيب اللي هيبقى اسبق منه ويبقى مثلا 1000 من تحت اذا كان ده اخر واحد، طب اللي 1000000 من تحت، طب اللي هيبقى في الوسط، طب اللي هيبقى من الاوائل في البشريه، ما ولا خطر على قلب بشر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم حسن الختام. جزاكم الله خير.